حديث هزار نصد تلو ايك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا يعني تباغض نكن بلا دلتوا جيك نمين بلا كربتوا اش ايكو دفا نبن ولا تحاسدوا وحسد يجب ايكو دنبا وايك خود تعالى قنجيك والقل كري نعمتك ودايه بجا افتشتها كربت مروفي بيذا ببن ومروفي الدل خودة سرافي تشكي فنقاف ببت وبمروفي نخوش ببت بجنافي تشكي حسيدي جا خود تغنبري خوده صلى الله عليه وسلم بود حسيديت ايكو دنبا ولا تدابروا وقود بشتي تخوجك ندن ايك جهنا ايك ابا بشتا خوب داتا بي ويدي بشتا خوب داتا فيغنبري عليه الصلاة والسلام قد بي تشتي نكن وكونوا عباد الله إخوانا وهين جالي عبد خده ابنا إخوانة ايك ابنا برات ايك ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام وحلالين أبو تشب صرمانا زيدي سيروجا اجبرا يخو سلبب مقاطعة ويبكت الجلنا أخذت صلاف ناكت هكا سيروشون ونجهشتنا ايكو الجل ايكو دنا أخفتن وايك شوان أمر أوش خالتي أجري حديثة قديدة في غنبري خدي عليه الصلاة والسلام بيجت هركسك صالك اجبرا يخو سلبب حاجكو يخينا ويريشت.